الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يا الله غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني في أقرب الأرض إلى بلاد العرب. البلاد العرب هي جزيرة العرب، ها أدناها يعني البلاد القريبة من جزيرة العرب، يعني في بلاد الشام. قال الروم غلبت هنا في حرب الروم وفارس، كان هالدولة فيها عظمين في ذاك الوقت، الروم وفارس. ويعقل الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قال غلبتهم فارس، ولكن بعد يغلبوا فارس في بضع سنين، بعد بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، الله فضيها يا غلبت دولة ورجع رسول دولة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لا يفرح المؤمنين حين ينتصر الروم على فارس. يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لأنهم كان يعني فارس كان أشد عداوة ما هو للدين، لأنهم مجوس يعني ما معهم دين. وذولاهم يعني النصارى هم الرحمة، يا الله التي جعلنا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يوم كتب النبي إلى فارس إلى ملك الروم هرقل يدخل في الإسلام، إن فارس ملك فارس يعني الملك حقهم وصل كتاب النبي ومزقه، قضب ومزقه، مزق كتابه وهرقل قراه وسأل وقال والله إن هذا الدين حتى نحطه في كتابه ودعاء حقون هل يعني أهل دولته اشتشاورهم إذا بدهم يدخلوا في الدين حطهم يعني وجلس في مكان عالي وقرأ عليهم كتاب النبي وقال لهم يلا بقى نؤمن، قال ايش ندخل الاسلام هذا والله قال انهم خبرهم قال ان هذا النبي وعد الله به وانه مبعوث في اخر الزمان واشتي الله نسلم وندخل في دين. قال عندك قاموا يعني غضبوا قال هم مبلغ راح تبدا شوف كيف انت قوتكم وصلابتكم على دينكم ولا ما هو يبغي ينتهي يسلم، يعني فهم أقرب مودة، يعني هو فرح، قال المؤمن فرح روحين انتصرون على فارس، لأن فارس عن عدالتهم وخطورتهم أشد على الإسلام من الروم. ها؟ هو يعني قال بالنصر، فرحوا بالنصر، يعني فارس عدو يعني خطير جور، وذولا ما يشكلوا خطورة على الإسلام مثل فارس. ومعيدي يفرح المؤمنين بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أحضر الله القصة قبل ما تحدث يعني بحال 7 سنين العالمة من القرآن عند الله واللي حدث على ما أحضر القرآن دائل حال من حد القرآن وأنه من عند الله. وعد الله لا يخلف الله وعده، يعني لا بد ما يقع هذا الخبر اللي أحضر به القرآن من الروم ما يرجع ينتصر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما هم صديق بالوعد. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أكثر الناس ما في الدنيا يعني هم أهل علم ومخبره وإدراك وبصر بها أمور الدنيا في صناعات والزراعة والتجارة والسياسة وكل مجال الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن مع الآخرة غافلين عنها، أولم يتفكروا في أنفسهم؟ دول بهم غافلين عن أكثر الناس بهم غافلين عن الآخرة، ولا يؤمنوا بوعد الله ولا يصدقوا برسله. أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني يتفكروا في عقولهم يجيلوا أفكارهم في ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. لا قال وش ما يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وش خلقها الله لجله، يعني لأنهم نظروا في خلق السماوات والأرض إنهم بيدروا أن لا بد من جزاء من حياة جديدة بعد الموت حساب وجزاء، لأنهم تفكروا. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، لأنهم تفكروا أنهم يدروا إنهم خلقها إلا لجل غرب عظيم والذي يرتب عليها الجزاء والحساب، جنة ونار وثواب وعقاب. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، كثير من الناس بينكروا البعث بعد الموت. أولم يسيروا في الأرض دول الكافرين ما يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني قالوا إيش ما بيسيروا، بلى إنهم بيسيروا قريش بيسيروا كذا بلاد الشام ويسيروا اليمن يسافروا اليمن والشام للتجارة، وإيش ما بيسيروا قالوا ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وهم بيسيروا ونظروا كيف كان عاقبتهم كذبين اللي كذبوا بالأنبياء كيف إن الله عذبهم ودمرهم تعب لا بيوتهم وآثارهم ومساكنهم هم بيمروا عليها في التجاراتهم قريش، ولكنهم اعتبروا كل يعني بلاد المعذبين جاهلكم الله واعتبروا أصدروا على التكذيب بالقرآن وبالنبي. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، يهم أشد من قريش قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أثاروا الأرض لها الأولين، أثاروا الأرض يعني بالزراعة والحراسة وعمروها بالعمران بالبناء أكثر مما عمروها قريش، وجاءتهم رسلهم بالبينات ذولاك الأولين فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، جاءتهم رسلهم بالبينات وكذبوا كذبوا بها كذبوا بالرسل وبالبينات وعذبهم الله ما ظلمهم الله، وهم كانوا أنفسهم يظلمون عشان كذبوا عذبهم الله من سبب في هلاك أنفسهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، يعني أخبر الله هنا قال إن عاقبة الذين يرتكب السيئات برجع يجي له عاقبة السيئة، برجع يكذب بآيات الله يعني المعصية بتجر إلى معصية أعظم منها، برجع يكذبوا بآيات الله ويستهزئوا برسله بسبب حين دخل في معصية حين ارتكب السيئات قال له جزاه في الدنيا أنه ارتكب سيئة أعظم منه ورجع يدخل في الكفر بسبب ارتكابها من السيئات ده طمرتهم السيئة تدعو إلى السيئة، فجعل تبقوا بآيات الله واستهزئوا بها بسبب حين ارتكبوا السيئات دي. الله يبدأ الخلق ما تكون بره ها؟ فجعل تبقوا بآيات الله بالقرآن وبالرسل واستهزئوا بها. الله يبدأ الخلق شجره ما كان بشجره مرة التمر ما كان بشي ثمر، مرة المواليد وأطفال ما كان بشي أطفال، مرة الجيل ما كان بشي جيل، يعني قبلها إن الله على كل شيء قدر حين رأى أجيال ثم يعيده ورجع بيعيدها الله خلي ثاني يوم القيامة بعد ما يموتهم ثم إليه ترجع للجزاء والحساب. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أخبر كيف باجي المجرمين حين تقوم القيامة ويبعثهم الله، يبلس المجرمون بيتحيروا ويبهتموا المجرمين بيبهتموا، قال يبلس يعني بيتحيروا ويبتهتوا حين يبعثهم الله. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، يعني يبعثهم الله بيبهتوا ولا هم والدين لهم من يشفع لهم يعني من ينفعهم عند الله، شركاء الذين يعبدوهم يجوا يشفعون عند الله إنه عاد يعذبهم، يقول يا الله دولا كان بيعبدونا نشتي إنك تشفعنا فيهم وتعذبهم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، فجاء يطلبهم شركاء عندهم يقول ما كنتم تعبدونا ما كنتم تعبدون الشيطان ولا دعيناهم إلى عبادتنا. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يوم تقوم القيامة بيتفرقوا الناس فريقا يتفرقوا يعني بيقسموا فريقا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، هذول أهل الإيمان والأعمال الصالحة هذا الفريق فهم في روضة من رياض الجنان يحضرون يعني يتمتعوا ويتنعموا في ثواب الجنة ونعيمها. وأما الذين كفروا الله وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، يوم تقوم الساعة أن الناس بينقسموا إلى فريقين مؤمنين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون رياض الجنة يعني ينعموا ويتمتعوا في الجنة. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة يعني كفروا بلقاء الآخرة خروج اليوم الآخر، فأولئك في العذاب المحضرون، عذاب جهنم يحضرون في العذاب جهنم يعذب مرة خمسة. جعل الله فسبحان الله حين تمسون وحين تسبحون، كان سبحوا الله حين تمسون، يعني مش تسبيح الله حين نمسي، يعني نصلي صلاة المغرب والعشاء، وحين تسبحون صلاة الفجر. وله الحمد في السماوات والأرض، الله يستحق الحمد لأنه من عند على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، يستحق الحمد نحن نحمده. وعشيا وحين تظهرون، قالوا سبحوا الله عشيا صلاة العصر، وحين تظهرون حتى صلاة الظهر، هذا خمس الصلوات، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، يعني سبحوا الله في هذه الأوقات الصلوات الخمس. يخرج الحي من الميت، يعني لأنه الله لم يخرج الحي من الميت، هو ليس حق التسبيح لأنه يحمل الصفات الإلهية، لأنه لم يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، هذا ليس حق لأنه هو إله يحمل الصفات الإلهية، ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون، قال الله أنتم بتروح يحيي الأرض بعد موتها، قال هبا يحيي الناس بعد موتهم، فما يحيي الأرض بعد موتها. الأرض بيجي هي كما جاجب يبسط الشجر ويبسط المرأة حتى عروق الزين بيجي بس يجب لي أسود إذا جاء سنة ولا سنة ولا يجي مطر، كما جاء عليها مطر ما يدرون أول عفل جاء حياهم جديد في كيف الجزائح اللي بيجي بيجي بس الجزائح بيكون مكانها رياح الأول بيجي حياها جديدة وبيجي بيجي حتى عروقها وبيجي بيدمرت هذا من فيها بني آدم. كذلك تخرجون مثل ما أحيانا تلك الأرض الميتة بعد نحييكم ونحرجكم ولو قد دبرتم ولو قد نحرص عظامكم. وكذلك تخرجون. ومن آياته، يعني من آيات قدرة الله، أن خلقكم من تراب، يعني أول ما خلقنا الله يا بني آدم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون بجع أمثلة الأرض بشر من ذلك أخذ من آدم وحواء في خلق الله من تراب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذا من آيات الله، من آيات قدرته عظمته حكمته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتطمئنوا إليها وتسكن يهدأ باله يستريح، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل الله بين الزوجين رابطة مودة ورحمة. يعني من جنسنا، يعني لا نسبه لو نجيب واحد شكل ثاني ما من أنسبه، مثل ما كل شكل فيه نسي لا شكله. إن في ذلك الآيات اللي قوم يتفكرون، يتفكر واحد يعني قدرة الله وعظمته. ومن آياته خلق السماوات والأرض، هي من آيات قدرة الله وآيات علمه وحكمته. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف ألسنتكم يعني لغاتكم هي من آيات الله، وألوانكم اختلاف الألوان هي آية من آيات الله تدل على قدرته. إن في ذلك لآيات للعالمين، فيها آية لأهل العلم وأهل الفكر يتفكروا بعقولهم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، هذا آية من آيات الله، ينام واحد في الليل ويصحاف النهار، يربط الليل ويسكن ويطمئن ويستريح، والنهار يبتغي يعني يسعى في الأرض لرزقه، يبتغي من فضل الله ويطلب الرزق. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته، يعني من آيات عظمة الله وقدرته وعلمه، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال من آيات الله البرق اللي تروح بإكاد يخطف الأبصار ويرجع ينزل مطر من السحاب، يطرد ويعيد المطر ويحيي بها الأرض، هذا فيها آية من آيات الله، يحيي بها الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فيها آيات لأهل العقول. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوكم من الأرض إذا أنتم تخرجون. الله هذا من آيات قدرة الله وعظمته وجلاله وإلهيته، أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني قامت الأرض يعني الحياة على ظهرها، أجرت أنهارها وأخرجت أثمارها وطيباتها والسماء السحاب والنجوم والشمس والمطر هذا بأمر الله، كان مثل أمرها، نزل السماء جرت السحاب بأمر الله، وجرت الرياح بأمر الله، طلعت الشمس بأمر الله، وغربت بأمر الله، وجل بأمر الله، وجنها بأمر الله، ونزل المطر بأمر الله، وحي الأرض بأمره، يعني أخرج الماء بأمره وأخرج الأثناء، هذا بأمره وبقدرته. هذا آية من آيات الله تبارك فيها. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وما قدرت تحاكل شيء السماوات والأرض من هذه أجل الحياة، لا عباد لي حياة أخرى بيدعيكم بعد ما تموتوا دعوة من الأرض اللي أنتم في بطون الأرض، بعد تخرجوا حياة جديدة من الأخير وحساب جزاء وجنة ونار، وله من في السماوات والأرض، يا الله كل من في السماوات والأرض هم لله، الملائكة هذه في الأرض وكل من في الأرض كل له قانتهم، كلهم هم قانتين لله، يعني خاضعين خاضعين لله وهاشعين. وهو الذي يبدأ الخلق، الله وحده هو الذي يبدأ الخلق، أول ما بدأ أبتدأ خلق السماوات وخلق النجوم وخلق الماء وخلق الإنسان، لا أحد خلقه، هو اخترعه وابتدأه ثم يعيده، وبرجع يعيده يوم القيامة عند الحين ذلك. وهو أهون عليه الإعادة، هي أهون من الابتداء، هينا على الله جل. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم، ولله جل وعلا المثل يعني الوصف الأعظم، الوصف الأعظم في السماوات والأرض، ما بله هو وحده، ما بله الوصف يعني الوصف الأعظم يختص به وحده، لا شاك فيه الصنم ولا غيره من المخلوقات، العظمات لا ما بشريك فيها، وفالكبر ما بشريك أكبر، ما بحد أكبر من الله ولا أعظم منه ولا أجل منه ولا أقدر منه، قدرته باب حزمه في قدرة الله، فمثل على يعني وصف العظم ما شريك في أوصاف العظمى، أوصاف كلها عظمى، حي لا يموت ودائم لا يزول، وحي لا يموت وقادر ما يعجزها، قدرته ما يعجزها شيء، وعالم كل صغير وكبير وكل خفية في السماوات والأرض، مثل على السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، العزيز يعني القوي الغالب، الحكيم يعني كل أفعاله أفعال حكمة، على حسب ما تفرض فيها المصلحة، ما بيفعل ما بيعمل فعل بدون غلط بدون حكمة. جعل الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، اشتبه من المشركين ضرب لهم مثلا من أنفسهم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، قال أنتم أيها المشركون ضرب لكم مثلا من شيء تعيشوا هانتم، أنتم مثلا بيجي كل واحد أكثركم بجمعهم عبيد، هل عبيدكم ذولا بيشاركوكم في أملاككم أو ما بيشاركوكم في أملاككم، العبيد حقونكم فأنتم فيه سواء، يجب أنتم شركاء جمعه بجمعه مثل الأخوة، لا كان بيجي بعبيد ذاك اليوم بيشربهم عبيد ورقيق عبيد وجواري ملك، لا ما بيجي أنتم عبيدكم تتحبون شركاء، الله ما بيهب عبيد الشركاء في السماوات والأرض، ما بيشارك في ملكه، مثلكم أنتم أيها المشركون ما بتجعلوا عبيدكم شركاء لكم فيما تملكون، لما يجب أنتم سواء. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، هم معكم شركاء من العبيد حقونكم فيما رزقناكم بدون شركاء في الرزق حقكم فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، قد من أنتم سواء فتخافوهم مثل ما كذلك مفصل الآيات لقوم يعقلون. وجعل الله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، قال المشركين ذولا ما معهم حجة ولا معهم على شركهم، ما بلا اتبعوا أهواءهم غير علم، ولا معهم دليل ولا معهم برهان، ما بلا كذيها مالت أنفسهم إلى ذيها الظلام ومالوا معهم، فمن يهدي من أضل الله، فمن هذي عبا يهديهم وبيتحكم الله ضلالهم، ما عاد هذا حد يستجدهم، ما عاد هذا الذي لا يهديهم ولا يردهم عن غيهم، وهم بجماله بأهويتهم، وما لهم من ناصرين، ما معهم أنصار يدفعوا عنهم عذاب الله. فأقيم وجهك للدين يا محمد، أنتم من آمن معك أقيموا وجوهكم للدين، يعني توجهوا صلى الدين بس لا تنحتوا وجوهكم لا كذا ولا كذا، أقيموا بيهم يعني توجهوا صلى الدين الحق وعملوا به وسيروا فيه حنيفا، يعني حنيفا يعني مائلا عن الباطل، لا مشيت من الباطل واستقمت على الحق. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الله فطر الناس كلهم يعني على معرفة الدين الحق، ما بين الشياطين ذي هوتهم أو وتهم ولا النشأة في المجتمعات الكافرة. كل مولود يولد على فطرة، فيكون أبوه هم اللذان هم ودانه هم الصلان هم المجزانه، ولا لو حل الإنسان وتفكيره وعدله إنه يؤمن بالله بدون ما حد يقول له شيء. الولد كما كبر مع أبوه يقول يا أبا من هو دي سبر داع ومن هو دي حلقني ومن هو دي سبر ومن هو دي حلقك ومن هو دي سبر السماء ومن هو دي بيجي نسألة في استفسارة اشتي يعرف السبب بيجيهم يعني بيجيهم مايلين إلى معرفة الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله، يعني هي فطرة ما حد يبدل لها، قال في الدين القيم الدين الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، قال أجيب وجهة الدين أنت يا محمد ومن معك، منيبين إليه منيبين إلى الله يعني متوجهين إلى الله راجعين إليه تائبين إليه واتقوه في لا تعصوا لا يهلككم ولا يعاقبكم اتقوا غضب الله وسخطه. وأقيموا الصلاة، الصلاة يعني ركز على الصلاة يعني كأنها عمود الإسلام الصلاة، إن أقام الصلاة فباقيين كل شيء. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، لا تصلوا في طرق الضلال مع المشركين، فلا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أهل الشرك عليهم فرق، لا ينتم من ذلك أهل فرق الضلال وكانوا شيعا يعني كانوا فرق كل حزب بما لديهم فريقهم، كل حزب عندهم الذي على طريق الحق، لأن المشركين أنواع، ناس يعبد النار وناس يعبد الشمس وناس يعبد البقر وناس يعبد الأصنام وناس يعبد الملائكة وناس يعبد عيسى وعزير، وكل حزب يقدر أنه في عالم الطريق أنه صاحب الحق. الله لا تكون من دولة الشيعة يعني القطع على القطع المتفقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. حدث الله في هذه الآية عن طبائع الناس، طبائع الناس يعني بشكل عام يعني ما يشتي كل الناس طبعاً كذا، إذا أصابهم ضر وشدائد ومصائب يتوجهوا إلى الله ويدعوه يفك مصائبهم ويخلصهم من المشاكل ومن المكاره، يتوجهوا إلى الله وينسوا الأصنام، ما عاد يترحموا الأصنام يدعوها. ثم إذا أذاقهم منه رحمة يعني إذا كشف الله عنهم البلوى والضر وأنعم عليهم أن يرد عليهم رحمته ومتاع الدنيا وأرزاقها ينسوا يرجع يشركوا بالله يرجعوا في كفرهم ضياه، إذا فريق منهم بربهم يشركون يرجعوا في شركهم ليكفروا بما آتيناهم، يرجعوا يشركوا ويكفروا نعمة الله وينسوا ربهم دي أنعم عليهم وخلصهم وأنقذهم من المهالك والمصائب، اللي يشركوا به ويعبدوا غيره. وهذا الذي يكفروا يعني هم مثل تمرد الذي يكفروا بنعمة الله يكفروا بما لجلهم يكفرون لجل كفر النعمة، يرجعوا يشركوا لجل يكفروا بنعمة الله. جعل الله فتمتعوا في الدنيا متاع قليل فسوف تعلمون يعني عاقبة أمركم برجع تعلمون برجع أعذبكم الله برجع تبرونكم يعني إنكم عصيتوا الله وتمرضتوا فسوف تعلمون يعني هو عيد لهم إنه بيعذبهم على أعمالهم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. قال وش الذي دعاكم إلى الشرك؟ هو أنزل الله لهم دليل على عبادة الأصنام وضرب من قبل أنفسهم وأهوائهم وكفروا كما ضرب منهم، ما معهم لا دليل ولا شيء، ما معهم سلطان، يعني ما معهم دليل. فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، ما معهم دليل، لا من لا بكتاب ولا نبي ولا معهم ولا رواية ولا أثر ولا علم يدل على أن الشرك حق وأن الدين حق، بلا من أهوائهم، ما بلا من عبدوا أصنام بأهواء من فرسل. وإذا أدرم الناس رحمة، طبيعة الناس كذا بني آدم، إذا أدرهم الله رحمة يعني سحب الأرزاق وسحب الأبدان وأثمار وتجارات وأرباح ومكاسب فرحوا بها، يفرحوا بها يعني فرح بدر، ولما الفرح الذي هو السرور لا ما هو وهم، طبيعة في الجملة، في الجملة كل بني آدم عادة كذا، كما أذاكهم رحمة منه يعني يسعد في صحة في أبدان وكثرة الأرزاق والأمطار وأنهار وزراعات وأرباح ومكاسب وتجارات يفرحوا بها يعني فرح بطر، يعني بينسوا نعمة الله، نعمة الله ولا بيشكروه على ما أعطاهم ويستعملوها في معاصي الله وفي السلوك والعصيان، لا بيشكروا الله ويتواضعوا ويخضعوا ويعبدوا الله وينفضوها في أوجه البدء في طاعة الله، لا فرح يعني فرح بطر. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم لهم مجنطون، قالوا إذا أصابتهم سيئة بسبب ذنوبهم عادهم الله بسبب ذنوبهم بيقرطوا من رحمة الله، عندهم من خلاص أنت حاكل شيء وجالهم يأس من رحمة الله ولا بتنقطع آمالهم في فضل الله أن الله بيعود عليهم، لا بيجي لهم يأس، طبيعة الإنسان كذا. والمؤمن لا، إذا أصابها إذا أذاتها الله رحمة من عنده بيشكر الله ويحمده ويثني عليه ويتمتني نفسه باعتداد بنعمة الله عليه، يعني يذكر نعمة الله عليها ويشكر الله عليها ولا يعصي الله بها. وإذا سلب الله نعمته على عبده المؤمن ما بيقرب من رحمة الله، معها أمل، معها أمل في الله، من عند الله ما عند الله إن الله بيعوضه وأنه بيهبها بدلها، إنه في الدنيا ولا في الآخرة، وإذا صبرنا باقي التراب على الصبر وأن الله بيعوضه في الآخرة ما بيقرب من رحمة الله، ولما كافر الله بيقرب أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أو لم يروا الناس يعني المشركين أن الله يوسع رزقه على من يشاء من عباده ويضيق على بعض الناس، ولو تفكروا في هذا المجال يعني أنهم يريدوا أنها آية من آيات الله، أنها آية من آيات الله ويعني يعني وأنها حكمة عن أن الله فعل كذا بيضيق على الناس ويوسع على الناس، لكن حكموا مصالح ما هي عامة الدنيا ولا دائما الحياة لا تضيعها. ولا تم التكليف إلا به، يعني هو مبلغ لأجل الأغراض وحكمة، ولا الله قال إن هذه الناس جمع كلهم، لكن ما مقامة الحياة الدنيا ولا من دان ولا من جهة اختبار، يختبر الله ديها بالغنى وديها بالفقر، وبيبتلي الله غني بالفقير، الغني هو بيشكر وبيزكي وبيعطي الفقراء، والفقير هو بيصبر، ولجل أن الفقراء يشتغلوا مع الأغنياء وتعمر الأرض، فالناس يشتغل مع ناس، لو أنهم أغنياء جمعة ما أمن أحد رضي يشتغل مع أحد، فلا عم يستروي عمر الدنيا ولا عم قامت العمارة والحياة كما ينبغي. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون، لكن ما بيعرف هذه الآية أنها آية من آيات الله للمؤمن يجيب، لما ذلك ما بيدعو أنها آية من آيات الله. فآت ذا القربى حبه والمسكين وابن السبيل، أمر الله النبي أن يعطي ذا القربى حبه، يعني أرحم الإنسان وقرابته لهم حقوق على الإنسان، لهم حقوق، والمسكين لحق وابن السبيل لحق، المحبوب أمر الله نبيه، والأمر مبني أن النبي هو كبير أمته أحبابه ومراسل الناس جمع كلهم، يعني يصلها القرباء، يعني ما هو شيء هناك محدد، ما يمكن الزكاة هناك محددها في هذا القرباء إلا محتاج، ما ينبغي وانت غني لا تواسيهم ما أعطاك الله، لا تبيت الشارع وهو جاي القريب، ولا تكتسيه وهو عالي، وكذلك المسكين لا يضيع بين الناس، واجب انهم يسدوا جوعته ويستروا عورته ويسكنوه ويقوه المسكين، ما يعني ما ينبغي المسلمين انهم يضيعوه. كذلك ابن السبيل عابر الطريق لا يحلق كذا، لا يؤوه ولا يشبع بطنه ولا يخلوه يمشي في البرد، احد ينتبه له. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، لأنه هذا الفضل باب من أبواب الخير، يعني إن إحنا نحسن إلى القريب ولا المسكين وابن السبيل هو باب من أبواب الخير، باب من أبواب رضوان الله وكسب الحسنات، اشتغل على غيرها. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، هذه مؤمنين بالله ويريدوا ثواب الله وأجره ورضوانه، وأولئك هم المفلحون، قال هم أهل الفلاح والفوز ثواب الله في الآخرة. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. كان الناس كان الأغنياء ما كان بيعطوا الفقراء ولا يبيعوا منهم ولا يدينوهم إلا بربا، إلا يحبها دربها الله ويحب لها مكاسب زيادة عن ربا. قال الله للناس قالها ما أعطيتم من ربا لجل تربوا أموال الأغنياء، قال فلا يربوا، يعني ما معكم ثواب فيها، إذا أعطى واحد ربا للأغنياء معه ثواب فيها، هو جانب ثواب، يعني فلا تعطوا، يعني فلا تعملوا معاملة الربا، ما هو جانبهم ثواب. وما أعطيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والثواب قال ما هو إلا الذي يزكي أماله ويديها الفقراء، ولما يقول لا بيديها الأغنياء ربا يزيد في أموال الأغنياء، ما بيجي ثواب، ما به ثواب إلا فل على أدب يعطوا الزكاة ويشتوبها، يعني هي خالصة لله. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، بيجي لهم أضعاف مضاعفة من الثواب، حسنة بعشر أمثالها ولا بسبعين ولا بسبعمية ضعف. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شرك سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله للمشركين والبني آدم جمعة، الله هو الذي خلقكم، ما هي الأصنام اللي خلقتكم؟ ليش بتعبدوا الأصنام؟ ما تعبدوا الله اللي خلقكم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم الذي أنبت لكم وأخرج لكم الرزق أنزلها من السماء وأخرجها لكم من الأرض ثم يميتكم وهرب يميتكم ثم يحييكم. ما الأصل ما بيسبب شيء، ليش بتعبدوا الأصل ما تعبدوا الله؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هل من شركائكم الذي بتعبدوها وقلتوا إنها شركاء لله فالإلهية اللي بيسبب شيء الأصنام؟ فعلا لا، ما بيستبدل شيء الأصنام، لا تنفع ولا تضر. سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني تكدس الله تعالى عن أن يكون الشريك، قبل أن تقولها بألسنتكم وما بقى الشريك، تقول إنها إن هذا الأصنام إنها شركاء لله فالإلهية وبتعبدوها إنها تستحق العبادة مثل الله، والله سبحانه ما بقى الشريك، لا حلقت ولا رزقت ولا تحلل أي صفة من صفات الإلهية، لا هي حية ولا تسمع ولا تبصر ولا تجيب من دعاها ولا من ناجاها ولا خلقتكم ولا رزقت ولا أنزلت مطر ولا أحرجت ثمر ولا سكرت شيء، كيف بتعبدوها؟ ما تعبدوا الله وحده. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد في البر والبحر، يعني مثلا في البر يعني بيجي متقطعين في البر وفي البحر والخوف والطرق وينهبوا التجارات ويخوفوا الأمن ويفسدوا الأرزاق. وهو بسبب ذنوب الناس لا أنهم في طاعة الله، إن الله يهيئ لهم الأمن والأمان ويسهل لهم الأسباب وتتوفر لهم الأرزاق وأسباب المعيشة، ولا يلحقهم لا ضرر ولا فساد في أموالهم ولا في تجاراتهم ولا في طرقهم، لأنهم في طاعة الله، إن الله يصلح حوالهم ويصلح معيشتهم، ولا من يجعلهم نكس لا في أموالهم ولا قرقة سفينة ولا من ضاع عليهم شيء ولا من سرق ولا من جالهم، لهم في طاعة الله، إن الله يشفع عليهم ويصلح دينهم ودنياهم ويصلح تجارتهم ومكاسبهم وأرباحهم وأثمارهم. قال إنها ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، هل يذيقهم بعض الذي عملوا، وهو جزاء من الله على ذنوبهم اللي يذيقهم بعض، يذيقهم بعض الذي عملوا، ما الذي يجازيهم على بعض ذنوبهم، ما الذي يجازيهم بذنوبهم إنه يهلكهم، يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بهذه المقتة كذا اللي ينتبهون، مزهم كذا مزه إذا بدهم ينتبهون يرجعوا إلى الله ويرجع أثبتهم كما أعرضوا عن الله وعن طاعته واسترسلوا في معاصي الله وفي الفساد، ينبههم لا بدهم ينتبهوا ويرجعوا. قل سيروا في الأرض، قال النبي إنه يقول قراش المشركين، قراش كان المشركين ما رضي يؤمنوا وتمردوا ولا رضي يستجيبوا لدعوة النبي ولا رضي أصروا على شركهم وعنادهم وكفرهم. قال الله النبي قال قل لهم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة ذلك الأمم اللي كانوا هم مشركين وتمردوا على أنبيائهم، ينظروا كيف كان عاقبتهم المشركين الأولين، وهم بايروا هم بايسيروا بايروا آثارهم وبلادهم وبايسألوا بايروا ياهم نبي وكفروا به ورجع من الله أهلكهم واستأصلهم بعذابه حين كذبوا بنبيهم المشركين الأولين. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين ولي أن الله استعصلهم بعذابه وأهلكهم أهلكهم كلهم بسبب حين كذبوا بأنبيائهم ما قدروا ولا رضي يستجيبوا لدعوة أنبيائهم. قال الله للنبي أنه يقول لقراش أنهم ينظروا ويتفكروا لجهم يعتبروا لا بد أن يعتبروا ويحذروا لا يقع عليهم مثل ما وقع على ذلك الأولين. قال الله النبي فأقم وجهك للدين القيم، قال الله يا محمد يعني استقيم وتوجه إلى الدين القيم واستقيم عليه، لا يصدك يعني لا تفتر في نفسك ولا تفتر عزيمتك حين كذبوا بك ولا حد رضي يؤمن بك تفتر عزيمتك، لا أقعد يعني استقيم على الدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، قبل يوم الجزاء والحساب اليوم الذي لا مرد له هو يوم القيامة إذا جمع جهد أحد ربه، يومئذ يصدعون حين يأتي اليوم القيامة بس صدعوا الناس صدعا يعني انقسموا إلى قسمين بفضلهم الله قسمهم قسمين، من كفر فعليه كفره يعني الناس كافرين الناس مؤمن باسمهم الله يوم القيامة لا يصدعوا ولا قسمين الناس مؤمن الناس كافر، من كفر فعليه كفره يعني يلقى جزاء كفره وجزاء كفره عذاب في جهنم خالد فيها محلد، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون وأهل الأعمال الصالحة فيجازيهم نفع أنفسهم وباجيهم ثواب يوم القيامة ويحددهم الله في نعيم الجنة، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. أهل الأعمال الصالحة يعني الله يبعث الناس وباجي يوم الحساب لجل يجزي المؤمنين بأعمالهم على أعمالهم الصالحة، يعني وش الغرض أدي بيبعث الله الناس لقلبه، بيبعثهم الله لقل يجزي المؤمنين يعذب الكافرين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين، الكافرين ما معهم شيء، ما معهم نصيب في رحمة الله ولا في أجر الثواب ولا حظ لهم فيه، ما بلا في جهنم. ومن آياته يعني ومن آيات قدرة الله وآيات إلهيته وعظمته وجلاله، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات بتبشر بالمطر، يرسلها الله قدام المطر تبشر بالمطر إنه باقي مطر، هذا من آيات الله ومن آيات قدرته وعلمه وحكمته. وليذيقكم من رحمته بيرسل الرياح مبشرات بالمطر، ولن يهب لنا من رحمته يعني لن يهب لنا مطر، من رحمته يعني يهب لنا مطر. ولتجري الفلك بأمره بيرسل الرياح، لجل تجري الفلك السفن في البحر يعني لها فوائد الرياح، أول شيء أنها بتبشر أنها باقي مطر قدام المطر يعني بيجي بشرة، ولها فائدة ثانية وهي أنها يعني يسير بها السفن في البحر، قال يعني لتجري الفلك عن السفن بأمره بأمر الله. ولتبتغوا من فضله ولجلكم بسبب الرياح بتسافروا للتجارة، تجري الفلك في البحر تسافروا وتجلبوا بضائع ويجي لكم مكاسب وتجارات. ولعلكم تشكرون، ولجلكم تشكرون نعمة الله بإجزاء الرياح، لأن فيها نعمة علينا فوائد خيرات تردع وعد بتردع على الأشجار وتصلح بسببها الأثمار، وتبتل بعض المخروبات والسير بعض لها فوائد كثيرة ما احنا دارين بها اليوم، لا بد نفهم بعض يوم لا نمدح عليها الحب يخرج يكتب لنا حاجة هو حب واحدة وتوقف لنا الجو وتغيره إذا قلت لبوت الجو تبعد اليوم وتجيب يوم جديد أكسجين جديد. اللي احنا نشكر نعمة الله هذه يعني هي نعمة من نعمة الله، المفروض انها نعمة تشكر مقابلها بالشكر، المعنى فيها روايد كثير ونعم عظيمة. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، الله قد أرسلنا من قبلك يا محمد رسل كثير أنبياء كثيرين، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، كل رسول بنرسله إلى أمته فجاءوهم بالبينات، كل نبي بيجي أمته بيناته بأدلته وبحججه وبراهينه بيكذبه، كل نبي بيكذبه أمته ثم كذبته قريش، فلا يضيق صدرك يا محمد لا تقدر ما بلا تكذبوك من الأنبياء الأولين هم بلا قوم ثم على ذيك انت من الاستهزاء والتكذيب والعناد والتبغض والكفر والخوف. فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، انتقمنا منهم بالآخر قوم أخبار انتقم منهم ما بلا أصبر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهو حق علينا أن يستطع نصر الله ما نزل النصر عليه بحيل، قال الله أصبر يا محمد هو حق على الله أنه ينصر عباده المؤمنين، فهو بقى ينصرك أنت والمسلمين، نبي نصبر ما بدو وقته. الله الذي يرسل الرياح، قال الله سبحانه وتعالى الله الذي يرسل الرياح، ما هي الأصنام ايش بتعبد الأصنام ليش ما تعبد الله يا مشركين، فتثير سحابا بتثير بتشل سحاب من البحر فيني بتثيره فيبسطه في السماء، السحاب الله يبسطه في السماء يشده كيف يشاء، ويجعله كسفا يعني قطع قطع قطع السحاب، فترى الوزق يخرج من خلاله، ترى المطر تخرج من بينه، فإذا أصاب به من يشاء من عباده بالمطر إذا هم استبشروا بيفرحوا كيفوا، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين يعني الذي أصابهم المطر يعني استبشروا وجاهم من قبل قدم مثل الآيسين حين معجى مطر قدم آيسين من رحمة الله قدم مثل يعني متحيرين وآيسين يعني سنة الله قال نشر رحمتهم بعد ما قنطوا بهم المطر بعد ما كما قنطوا أرسلها بهم المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار المطر كيف يسبب في الأرض، كيف يحيي الأرض بعد موتها، آثار يعني بيحيها بديها أشجار والمراعي بديها بدي تفتشت وزير والجهازات بدفتوت لا تربطها برجلك مع بشي حتى عربها بجد يسود فهي الأرض بعد موتها بيحيها حتى شيخ الجهاز دي يبليها ما تروح قامت جديد من دخل يدفن إن ذلك لم يحيي الموتى الله دي حياة لها مثل الجثايا والمراعي والبلاد دي ما عب الشيء بتفتش الحشيش والمراعي والوزير وحتى عروبها في تحوم الأرض قد يبسك بتفتش أحياها من جديد حقا هو بيحيي الموتى هو قادر بقى تدر أن الله جهده أنه يحيي الإنسان بعد ما يتفتش وبعد ما يصير تراب إن ذلك لم يحيي الموتى فلا تستبعدوا إن الله يحيي الإنسان مرة ثانية بعد ما يموت خذ هذا يحيي المراعي بعد ما ماتت أحياها من جديد إن ذلك لم يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون على طبيعة المشركين يعني بعض الريح يعني بيجي بتبشر بالخير وبيدروا انها ريح مطر وباقي بعدها مطر بعض الريح بيجي مصفره يعني بيدروا ان هذه الريح ما هي ما فيها خير ولا هي معها مطر لظلوا من بعده يكفرون طبيعة المشركين يعني ما بلا بيكفروا ما معهم عمل في رحمة الله ولا في يعني في ما يصبروا ولا يشكروا ولا يذكروا الله ما بلا بيكفروا بالله المشركين لا يكون لهم في الله ورجع في رحمته ولا يلجأوا إلى الله ويدعوه تبرعوا يسألوه يذهب الهم من فضله ويذهب الهم مطر يعني الله فإنك لا تسمعوا الموتى ولا تسمعوا الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم قال الله النبي أقنع يا محمد واحسن طمعك من قريش ومن إيمانهم ما هم راضي إنه أبدا على الإطلاق هم مثل الموتى ما أنت مسمع لهم يعني مثل حد داعي ميت لا تسمع الموتى ما هم سامعين إلا الميتان هذا رش الميتان ولا تسمعوا الصم الدعاء على صم ما هو سامع دعوتك الأصم إذا ولا مدبر إذا دخل منك وبتضربه هو صنج ودعا أنت ما هو سامع لك هذا رش كذا وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم العبا ما جهتك تهديه إلى الطريق توصف لها الطريق والهاجين هنا يهم العبا ما هو مهتدي ولو هاجين أنت ودلل أنت على الطريق ما هو من دللها وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمنوا بآياتنا قال ما هو سامع لك إلا أهل الإيمان المؤمنين ذلك الذين قد آمنوا بآيات الله وهم مسلمون ما بروش قال حسن طمعه قعدت تتعب نفسك تبلغت انتهم وبلغتهم الحجة وما عاد عليك خلاص الله الذي خلقكم ما هي الأصنام الله هو الذي خلقكم اختص بخلقكم الله الذي خلقكم من ضعف أول شيء خلقهم من ضعف من نطفة ثم جعل من بعد ضعف قوة وبرجع الدرجة النطفة جاءت لي علقة وعلقة ملقة ورجع الطفل صغير ضعيف ورجع يشد الله قوته لما يبلغ أشد قوته ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وهيبة يخلق ما يشاء الله بيخلق ما يشاء وهو العليم القدير ما أصلا ما بيسبب شيء العارف والمتفكر هو لا يدري انه يعني هو ذاك يتجه الى الله ويعبده ويترك عباده الاصنام من اصنام لا حلقة في الانسان ولا سبب شيء ويوم تقوم الساعه يبسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه يحلفوا المجرمين انهم ما لبثوا غير ساعه في الدنيا عندما القيامه وقال الله كذلك كانوا يؤفكون قال يعني قال الله كذلك كانوا يؤفكون يعني يصرفون ما بيحتاجوا الى الصدق يعني هم يعني ما عرفوا الحقيقة هم جلسوا أكثر من ساعة هذا هو في الدنيا خالي انتبه ما كان بيحتاجوا الى دول الحق مش كيف جاءوا في ضلال حتى في الأخرة في ضلال ما جروا كم لبثوا في الدنيا ما بلا أرسموا بكلهم بيحرفوا ان ما لبثوا الا ساعة في على وجه الدنيا وقالوا يا الله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث قال ما هي ساعة لبثتم أعمال طويلة أمركم الله أعمال طويلة في كتاب الله ورسول الله بيدعيكم والآيات تتلى عليكم أعمال طويلة، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم يوم القيامة معذرت على أعذار ولا هم يستعتبون ولا هو إذا حد أخطاف الدنيا هو يستعتب يقول إذا حد يرجع ويزبر هم ما يقول ما عندهم ذلك لله ارجع إلى صوابك وبعد سبوا معبلا الجزاء. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني ضربنا للمشركين كل مثل في القرآن، يعني مع صرفهم الله القرآن بين لهم من كل ناحية وجعلهم من ذشكوا من ذشكوا من هنا لعلهم يفهموا لعلهم يعتبروا لهم آيات وأمثال وضربهم الأمثال صرف لهم الآيات نعرضهم دون يحب المشبدين والمصدين على العناد وعلى الكفر. ولئن جئتهم بآية ولو جئتهم يا محمد قال بآية لا يقول إن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، ما هم راضين يقبلون منك لا يقول أنت مبطل يا محمد مبطل، يعني ما هم قابلين منك أدلع منهم يا محمد. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يعني قد مثل مطبوع عليهم لا عاد تطمع في إيمانهم ولا عاد راضين يؤمنون. فاصبر أصبر على دينك وعلى دعوتك واستقيم عليها، إن وعد الله حق، الله بيعذبهم وبيعذب أحدهم بذنوبهم، إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني قال لا يعني يطيشوا عدله لما ينتفيها العدل، لا لا اثبت على منت عليه ولا تسمع لهم ولا يستحزح وقعد على منت عليه، لا يستخفوا عدله ويستهوك لما نختار تخدم